شيء، خلي جهاز عندك. بالنسبة للي وزع عليك تفسير الرسالي، طبعا كان فضل الشيخ خالد هو فصورة، وما دام صورة فهي لكم، بقاؤها هنا بلا فائدة، فأنتم قد تستفيدون منها، وإن لم تستفيدوا فبقاؤها عندك خير من بقائها بالمسجد دون فائدة، قد تدفع عن غيرك، قد تضع في مسجد يستفيد منها أحد، المهم هي أحد الضرورات. طيب، وقفنا بالأمس عند قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا، لذلك نسمع القارئ يوم يبعثهم الله جميعا. لا، أخذنا الأفعال ولم نأخذ بقية الموضوع. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. استخرجنا بالأمس الأفعال يبعثوا، ينبئوا، عملوا، أحصى، نسل، وقلنا يبعثوا فعل مضارع مرفوع من رفع الضمة الظاهرة على التاء، كذلك قلنا ينبئوا مرفوع فعل مضارع مرفوع من رفع الضمة الظاهرة على الهمزة، عملوا فعل ماضي مبني على الضم، أحصى فعل ماضي مبني على مقدر، ثم نسل فعل ماضي مبني على مقدر. الفاعل هو الذي وقفنا عليه، الفاعل يوم يبعثهم الله جميعا. أين الفاعل؟ ارفع يدك يا من تعرف. يوم يبعثهم الله جميعا، اين الفاعل وانت لا تعرف؟ هنا وانت لا تعرف. طيب، وانت متردد. وانت طيب، أنت ما بين أي الكلمات؟ أين؟ هذا رأي. الرأي الثاني إيه، يبعثهم الهاء. طيب، وأنت قولا واحدا ما في تردد، لماذا لم ترفع يدك؟ طيب، الهاء ضمير أليس كذلك؟ الهاء ضمير، والهاء لا تكون إلا في محل رفع أو في محل، لا تكون إلا في محل نصب أو جر، ولا تأتي في محل رفع. فائدة الضمائر، الضمائر قسمان، لا بأس أن تكتبها، اكتب في أي ورقة كانت، أظن نريد ورقة كبيرة، ورقة كبيرة أي الحجم. فنقول الضمائر قسمان، ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. وإن شئت نقول ضمائر الرفع قسمان، أو لا لاحظ شوي، ضمائر هي ضمائر متصلة ومنفصلة. جيد. المنفصلة كل واحد منكم سيذكر لي ضميرا منفصلا. الذي، من يعترض فليرفع يده، ومن يوافق فليسكت، او العكس نخليها. انت معترض؟ ها، الذي اسم موصول وليس ضميرا. طيب، نريد ضمير، بسرعه ارفع يدك واذكر ضميرا وانتم تفكر. ما اعد كلامك، ارفع صوتك. لا اريد كلمه واحده، اعد كلمك الاول، قلها كامله، ارفع صوتك كامله، ما يكفي ابحث، قل قبلها كلمه تقولها، أن تقول كلمة قبلها، ما هي؟ أبحث هكذا؟ ماذا تقول قبلها؟ جيد، قبلها كلمة تقولها. ها، أن تقول أبحث، أليس كذلك؟ من هو؟ ارفع صوتك. يا سلام، هذا جواب. أنا، أليس كذلك؟ أنا أبحث، أليس هذا ضمير؟ أردت الجواب هو هكذا جاءت. إذن أنا أبحث هذا ضمير، لا تستعجل تكتب. ضمير آخر، ضمير آخر أكمل عنه، هو يبحث. ضمير ثالث، عبد الرحمن اسأله، هل ترفع صوتك؟ ضع ضمير بين هل وتبحث. يا سلام، إذن هذه ثلاثة أنواع: ضمير المتكلم، وضمير الغائب، وضمير المخاطب. واضح؟ عبد الرحمن يسأل أخاه فيقول هل أنت تبحث؟ خلفان يخبرني عن أخيه فيقول هو يبحث، أليس كذلك؟ طيب، لو نفرض أن عندنا البنت، فماذا ستقول يا عبد الرحمن؟ هل أنت تبحثين؟ وأنت ماذا ستقول عنها؟ واضح؟ إذن تلاحظ أننا استطعنا. طيب، هي 12 ضمير، أخذنا منها الآن 5، هل تستطيع أن تأتي بالبقية؟ فكر ثم أجب. 12 كلها، لا مانع أن تكتب في مسودة فتقول أنا أبحث، وفي السطر الثاني هو يبحث، وفي الثالث أنت تبحث، ثم تكملها. 12 ضمير، كم وصلت؟ 12 كاملة؟ تأكد، نريد 12. لقيت 12. اللي وجد 12 ارفع ايده. طيب، لأسهل عليك المهمة، المتكلم له 2، والمخاطب له 5، والغائب له 5. أن يوجد المتكلم أن له اثنان يرفع يده، المتكلم له اثنان يقول أنا أبحث، وماذا تقولون أنتم جميعا؟ نحن نبحث. إذن أنا نحن، واضح؟ لا تعجلوا في الكتابة، سنكتب أمثلة تفيدكم. طيب، المخاطب أنت تبحث، من وجد بقية الخمسة كاملة؟ طيب، أنت تبحث، أنت تبحثين، أنتما تبحثان، أنتم تبحثون، أنتن تبحثن. هو يبحث، هي تبحث، هما يبحثان، هم يبحثون، هن يبحثن. إذن هذه هي الضمائر. أعيد الضمائر الاثنى عشر، الضمائر اثنى عشر ضمير، الضمائر اثنى عشر ضمير. أنا أبحث، نحن نبحث، أنت تبحث، أنتما أنت تبحثين، أنتما تبحثان، أنتم تبحثون، أنت أنتن تبحثن. واضح؟ طيب، سوف نجعلها أمثلة. أنا أبحث، لا تعجل، أنا أبحث، فعرفت فشكرني معلمي. أنا أبحث فعرفت فشكرني معلمي. كم ضمير في هذه؟ أكتبها لك حتى تكون واضحة وليس معي لون آخر. أنا أبحث فوجدت فشكرني معلمي. كم ضمير فيها؟ أشر بأصبعك، كم ضميرا وجدت؟ ثلاثة. والمكرر مع المكرر كم صارت؟ أربعة. انظر، أنا ضمير، وجدت ضمير، شكرني الياء ضمير، معلمي الياء ضمير. سيد فأحمد الله، فأحمد الله، ما رأيكم؟ أحمد الله جملة اسمية ولا فعلية؟ أحمد الله جملة فعلية أو اسمية؟ أحمد الله جملة فعلية أو اسمية؟ فعلية أو اسمية؟ الذين يقولون إنها جملة اسمية هؤلاء مشركون. أين أحمد؟ فليقف. وين أحمد؟ وين أحمد اليوم؟ ما في احمد منكم؟ ها؟ احمد غائب، هذه جملة اسمية ولا لا؟ احمد الله جملة فعلية، فالله يكون احمد هو الله. طيب زين، الان هل تستطيع ان تأتي بهذه لاثنى عشر مرة؟ انا ابحث فوجدت فشكرني معلمي فاحمد الله. هل تستطيع ان تأتي بنحن بدل انا؟ يلا يلا. نعم، نحن نبحث فوجدنا فشكرنا معلمنا او معلمنا بالاخر، فشكرنا معلمنا. احسنت. انت هل تستطيع ان تأتي بها؟ أنت بحثت فشكرك معلمك فاحمد الله. أنت هل تستطيع أن تأتي بها؟ معلمتك فاحمدي الله. واضح؟ هذا واجب عندكم غدا كل 12. شوف الآن الجملة الأخيرة اللي ذكر أخوكم، قال أنت تبحثين فوجدت فشكرتك معلمتك فاحمدي الله. واصل العبارات، هذا واجب عندكم غدا مع القصة ذات ثلاثة أسطر. واضح؟ أريد أن أستخرج الضمائر. طيب، هذا إذا نقول نرجع إلى الآية. طبعا حينما نقول أنه تطبيقات إعرابية لابد من التخلية، يعني مثل جاء أحمد، جاء أحمد، ولو قلنا أحمد الله لكان غائبا تعالى الله. طيب، يوم يبعثهم الله، إذا من الفاعل؟ يا الفاعل هو لفظ الجلال، أما الهاء فلا تكون في محل رفع، تكون في محل نصب أو في محل جر. طيب، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم، أين الفاعل؟ أين الفاعل فينبئهم؟ ارفع يدك يا من عرفت، ها؟ أين الفاعل؟ أين لفظ الجلالة؟ ضمير مستتر يعود إلى لفظ الجلالة. عملوا، أين الفاعل؟ ارفع يدك. عملوا، أحمد الواو. أحصاه الله، أين الفاعل؟ أحصاه الله لفظ الجلالة. نسوه، أين الفاعل؟ نسوه الواو. طيب نرجع الآن، السؤال يقول بين علامة الرفع، قل لها بين علامة الرفع. الله مرفوع من رفعه الضمة، ينبئهم مستتر. عملوا مبني، الله مرفوع من رفعه الضمة، الواو ضمير مبني. لماذا رفعت لفظ الجلالة بالضمة ولم ترفع بغيرها من علامات الرفع؟ واحد، اثنين، ثلاث، اللهم زد وبارك. لماذا رفعت لفظ الجلالة بالضمة. نعم. طيب، حضر المعلمون فاعل مرفوع بالواو، فلماذا رفعت بالضمة؟ والمعلمون اسم. ما اسمه؟ فهم سعيد، أجاب مرفوع بالضمة، ليست الضمة خاصة بلفظ الجلالة. نعم، لأنه مفرد. إذن كل اسم مفرد فإنه يرفع بالضمة، كل اسم مفرد فإنه يرفع بالضمة. كل اسم مفرد فإنه يرفع بالضمة، وكذلك كل جمع تكسير فإنه يرفع بالضمة، وكذلك كل جمع إناث فإنه يرفع بالضمة، وكل مضارع مجرد فإنه يرفع بالضمة. خذوها الآن، يرفع بالضمة أربعة أشياء، يرفع بالضمة أربعة أشياء يجمعها مثال واحد: الأرض والجبال والسماوات تشفق من الأمانة. الأرض مثال لماذا؟ للمفرد. الجبال مثال لماذا؟ التكسير. السماوات مثال لماذا؟ المؤنث السالم. تشفق مثال لماذا؟ للمضارع المجرد، للمضارع المجرد. تعيد المثال يا ابن الماضي، مثال يجمع المرفوعات بالضمة. تشفق، الأرض والجبال والسماوات تشفق، وانتبهوا لذلك. إذن يبعث، لماذا رفعت بالضمة؟ لأنه مضارع مجرد. لكن يأتينا أخونا يقول إنه اتصلت به ها، نقول مجرد من العلة ومن الأفعال الخمسة، بس مجرد من العلة ومن الأفعال الخمسة، يعني من الألف والواو، ومن الألف والواو وياء المؤنث المخاطبة. طيب، فينبئهم، ينبئ مرفوع بالضمة، لماذا رفع بالضمة؟ مضارع مجرد. عملوا ذكرنا بالأمس. طيب، السؤال الثالث: أين المفعول بهذه الآية؟ يبعثهم الله جميعا، ينبئهم، عملوا، أحصاه الله، نسوه، نسأل، يبعثهم الله جميعا، أين المفعول؟ يبعثهم الله جميعا، أين المفعول؟ جميعا، من يوافق؟ ولا واحد. ابعد عن مفعول آخر، أين المفعول؟ ليس له مفعول. من يوافق؟ ولا واحد. موافق؟ موافق، ليس له مفعول. تحزبا أو علما؟ طيب، أين المفعول؟ ها، البقية ما يعرفون. ها، وأنت طيب نعم مقدر، من يوافق من يرفع يده؟ ولا واحد موافق. أين المفعول؟ الضمير يبعثهم، الضمير يبعثهم. وجدت عرفتم الآن المفعول ما هو؟ مبني ولا لا في محل نصب مفعول به. أخوكم لا يزال يتساءل جميعا منصوبة وهي مبعوثة من الناحية العقلية المعتزلية أنها مفعول، فكيف نقنعه؟ ومن هنا يتبين أيها الأبناء أن المعتزلة أفسدت عليهم عقولهم، فكلمة جميعا الآن هي مفعول بها، ليس كذلك؟ هي مبعوثة، فكيف نقنع أخاكم أنها ليست هي المفعول به؟ فماذا سنعربها؟ واحد اثنان اللهم زد وبارك. حال يعني يبعثهم الله مجتمعين، صفة يعني مجتمعين، تأكيد، ألفاظ التأكيد جميعا كلهم، هذا تأكيد يسمونه. إذن جميعا تأكيد للضمير، عرفتم؟ إعراب جميعا تأكيد للضمير. ما رأيكم بطريقة إعراب هذه؟ أليس تفتح أذانكم؟ أو تريدون أن نسلك الطريقة التقليدية؟ ما رأيك فيصل طريقة الإعراب هذه أفضل، ولا نأخذها كلمة كلمة ونعرف بالطريقة التقليدية هكذا؟ لأن الغرض أنه يعني تمرين على مهارة الإعراب، أما لو كنت تعرف في الفصل أو في الامتحان ستقول يوم ظرف متعلق بأذكر يبعث فعل مضارع مرفوع في الضمة الظاهر الآخر، والهاء ضمير في محل مبني على السكون أو ضم في محل نصب مفعول به، الله فاعل مرفوع في الضمة الظاهر، وهكذا سوف يعني يمضي الوقت معنا دون أن نفتح أذانكم إلى مهارات نريدها. هل استفدتم؟ طيب إذن جميعا، فذكرنا بالأمس أن هذه الفاء ما نوعها؟ عاصفة، وقد تأتي الفاء السببية الناصبة. طيب ينبئهم أين المفعول؟ ينبئهم أين المفعول؟ نشوفها. ينبئهم جارك أين المفعول؟ الضمير الهاء يبعثهم ينبئهم. طيب عملوا أين المفعول؟ عملوا مستتر يعود إلى ما، طبعا مقدر وليس مستتر، الضمير المفعول لا يستتر، مقدر يعود إلى ما، بما عملوا أي بما عملوا. أحصاه أين المفعول؟ أحصاه أين المفعول؟ ما اسمك أنت؟ أي خالد أين المفعول؟ أحصاه الله الهاء، ونسوه جار خالد جار خالد أين المفعول؟ الهاء نسوه. طيب نسأل عن المرفوعات في هذه الآية غير ما ذكرنا، ك كم مرفوعا فيها؟ عشر بأصبعك. قولوا الاثنان. يلا يا سعد ارفع صوتك. هيا احنا اخذناها مرفوع فاعل. ها اصبر. شهيد هذه واحدة. والثاني ها لفظ الجلالة والله في غيرهن. طيب لماذا رفعت لفظ الجلالة والله؟ لأنها مبتدأ. ولماذا رفعت شهيد؟ ها خبر. الله شهيد. دائما في الجمل تخلص من الصلة فيها الزوائد يعني حتى تتعامل مع المبتدا والخبر او الفعل والفاعل وترتاح. سيد فيصل وخذها طريقه حياتك عموما. طريقه حياتك شوف اياك ان تفكر في مشكلتين معا. اياك ان تفكر في مشكلتين معا. لماذا؟ لانه سيشتت ذهنك. هذه لأبي بكر ولمن كان مثله واللي فتح جبهتين جبهة الشام وجبهة العراق. أما أنت فمسكين لا تفتح إلا جبهة واحدة. واضح؟ فحينما تأتي والله على كل شيء شهيد تفكر بعندك كم كلمة والله على كل شيء شهيد عدوها لا تقلد. ست كلمات ولفظ الجلالة على كل شيء شهيد ست كلمات. فحينما نجددها إلى كلمتين نقول الله شهيد. بقية الست كلها كانت صلات لها معاني أخرى. لكن أنا نريد الآن أن نعرف إعراب الكلمة التي معنا الله وكلمة شهيد. طيب لو أراد واحد أن يعرف إعراب كلمة كل جردها تقول على كل وابعد الباقي على كل والباقي. طيب يريد أن يعرف شيء شيء شهيد هل تصلحان؟ شيء شهيد هل تصلحان؟ لكن كل شيء ها إذا تلاحظ أنك حاول أن تجعلك تفكر بطريقة هادية وهذه تفيدك في حياتك في مستقبل أيامك. الآن حينما آتي وأنا أراقب على طلبة في الامتحان مكتوب فوق اسم الطالب ورقم جلوسه. بعض الطلبة جزاهم الله خير يبدأ مباشرة الجواب. الذهن لو كان مليون وحدة كم سيأخذ جرس التنبيه لا تنسى أن تكتب اسمك ورقم جلوسك؟ سيأخذ واحدة من مليون ولا لا؟ هذه الواحدة ألا يمكن أن يستفيد الطالب منها بكتابة اسمه أولا يكتب اسمه ورقم الجلوس ويضم الواحدة إلى المليون فيكون تفكيره مركز على ذلك. لأن هذه الواحدة كل شوي تعطي جرس لا تنسى ولا لا؟ إذا تخلص من هذه الأمور أول فأول وبالتالي ستجد أنك بدأت تعيش بدأت تعيش سعيدا. لماذا؟ لأنك ما عندك شيء يشغلك ما في جرس يضايقك لا تنسى أن تكتب اسم ورقم جلوس خلاص انتهيت منه وبالتالي أصبح جهدك مركز. لذلك الصلاة خير من النوم. انشغل بالصلاة وانتهي من أمورك الثانية والله المستعان. طيب كم جيد الآن الواو لاحظ سؤال أخيك يقول الواو كيف نعربها؟ هل نقول نسوه و ولا نقول والله؟ ما رأيك؟ شوف الآن الفاء يبعد فينبئ ولا لا تصلح يبعد فينبئ لكن نسوه و هل تصلح؟ لكن والله صلحت إذن فهي متعلقة بما جاء بعدها فنقول إما أنها استئنافية أو أنها واو الحال يعني والحال أن الله على كل شيء شيء. ستجد إذا ابن المبارك حينما تريد أن تطبق هنا واجب ثالث عليك هنا واجب ثالث افتح أي مكان من المصحف وأعرف سطرا الطريقة التي ذكرتها لك الآن أعرف سطرا أي مكان من المصحف أعرف سطرا وإن خشيت فاكتب قصة جديدة غير القصة السنوية هذه التي حتى تموت وأعرفها اكتب قصة جديدة وأعرفها لأنك إذا كتبت القصة فأنت تعرف الفاعل والمفعول وأنك أردت الاستئناف والتأكيد أو الحال وهكذا والله المستعان. طيب ننتقل إلى الآية التي بعدها يقول تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. كم فعلا في هذه الآية؟ خلص التفسير ها؟ ستة أربعة ستة سبعة سبعة خمسة ستة أربعة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك خمسة تأكد مو معقول يعني لا يمكن أن نقبل الخلاف الحق لا يتعدد فليس بعد الحق إلا الضلال أدنى ليست فعل زين أكثر ليست فعل يقول ستة الحين ستة يلا ابحثوا عن السادس سيبحثون عن السابع طيب من وجد الستة الآن الذي وجد الستة يرفع يده طيب وأنت وجدت السابع نشوف الآن سوف يقومون بعدها الأول ترى الثاني تعلم يعلم الثالث ارفع صوتك تجاوزت ما شاء الله الثالث يكون اذا تجاوز ارفع يدك اللي بعده ك كانوا قرآن تجاوز. ماذا تجاوز؟ نجوى فعل من يوافق بالإرفع إذا وافق نجوى فعل. طيب أدخل عليها ال إذن أدخل عليها قد قد نجوى إذا ما يصلح. وبعدين عندك حرف الجر من نجوى الفعل لا يمكن يدخل عليه حرف الجر من نجوى. طيب إذا كانوا اللي بعد كانوا ينبئهم اللي بعدها عملوا. إذا ستة أفعال. من لم يجد السادس يرفع يده. من الذي كان من الذي نسيت ترك ماذا تركت؟ ستة احنا وجدنا الآن. ماذا يعني ما الذي زاد عليك؟ أنت وجدت خمسة ثم ذكرناك بالسادس. ما هو السادس؟ نسيت ما هو السادس؟ عملوا عملوا يعني خسرت ما كملت خلاص انت وجدت ستة. الذي وجد اقل من ستة من هو قبل قليل؟ انت وجدت خمسة فمن الذي زاد؟ اي نجوى ليست فعل. فمن الذي زاد بعد نجوى؟ الاخ كان سبعة وانت قلت ستة فلما حذفنا النجوى صارت خمسة. فما هو السادس الذي زدناه؟ هو الذي يفعل يعني ذلك. طيب نرجع الآن. ألم ترى؟ ترى ماضي مضارع أمر. ماضي مضارع أمر. ألم ترى ماضي مضارع أمر. وزيد ماذا يقول؟ قضينا. ألم ترى ماضي مضارع أمر مضارع قولا واحدا إن دخلت عليه لم معرب أو مبني. معرب أو مبني. معرب أو مبني. معرب معرب قولا واحدا الحمد لله. طيب مرفوع منصوب مجزوم. مرفوع منصوب مجزوم. ألم ترى مرفوع منصوب مجزوم. ما يدري. طيب أقنع أخاك وأنت أقنع أخاك التفت إليه. أقنعه لا تنظر إليه انظر إليه. تنعت وأنت ماذا تقول؟ شوف انظر إلى أخيك. لم من أدوات الجزم. لم من أدوات الجزم. واضح عبد الرحمن؟ لم من أدوات الجزم. إذن ألم ترى. طيب يقول مجزوم علامة جزمه السكون حذف النون حذف العلة. مجزوم علامة جزمه السكون حذف النون حذف العلة. ماذا تقول؟ سكون حذف النون حذف العلة. هيا سكون حذف النون. مين عندك ريحن؟ فنمسك ولا تأتي بلا سلاح. نقول حذف العلة حذف العلة. طيب حذف العلة. الفعل الثاني يعلم. يعلم ماضي مضارع أمر وجار خالد ماذا يقول؟ ماضي وجارك ماذا يقول؟ مضارع ماضي مضارع ليس إلا أنت ماضي أدخل عليه السين فماذا تقول؟ إذا فهو مضارع يعني قبل السين ماضي مضارع معرب أو مبني معرب أو مبني قولا واحدا معرب الحمد لله مرفوع منصوب مجزوم مرفوع وعلامة رفعه سأوجه السؤال الآن ارفع يدك يا من تعرف الجواب يعلم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ارفع يدك يا من تعرفه أين الواو؟ الضمة لماذا رفع بالضمة؟ لأنه مثل تشفق ولا لا؟ الأرض والجبال والسماوات تشفق وتعلم ذي يكون فعل مضارع ما فعل ماضي مضارع أمر ماضي مضارع أمر فعل مضارع مبني معرب مبني معرب يكون مبني أو معرب لا تتردد مبني ماذا تقول أنت مبني أو معرب لا تلتفت أنت عينك إلي فالمد إليك لا أدري هكذا ما عندنا شيء أنت ماذا تقول رجعت لا يكون الفعل مبنيا إلا إذا لحقته النون إلا إذا لحقته النون هنا هل لحقته النون وهذه النون في يكون مبنى هذه نون المبنى هذه نون مبنى وليست نون تأكيد أو نسوة يكونن هذه نون التوكيد يكن هذه نون النسوة طيب نعم كان آخر حرف شو إذن هذا مبنى لو قلنا كا يتكلم العرب بهذا طيب كانوا ماضي مضارع أمر كانوا ماضي مضارع أمر ماضي طبعا مبني دائما ولا لا مبني على الفتح على الضم على السكون على مقدر كانوا افتح الآية كانوا مبني على الضم قولا واحدا طيب ينبئهم ينبئهم ماضي مضارع أمر معرب أو مبني معرب مرفوع منصوب مجزوم مرفوع علامة رفع الضمة ثبوت النون مقدر الضمة لماذا رفع بالضمة يا فيصل لماذا رفع لأنه مثل تشفق ولا لا مرفوعات بالضمة الأرض والجبال والسماوات تشفق فينبئ مثل تشفق. طيب عملوا عملوا فعل ماضي مضارع أمر شو اسمه اللي وراك اسمك يا جمعة قبل الخميس أجل نعم عملوا ماضي مضارع أمر أدخل عليه السين لا ما تغير عملوا ما دخل السين أدخل عليه قد عملوا إذن فهو فعل ماضي إنه قبل قد ولم يقبل السين فعل ماضي مبني على الفتح على الضم على السكون على مقدر آية جمعة عاملوا معتق عمليا ها مبني على الفتح الضم السكون مقدر ها آخر حرف من الفعل ما هو حرف العين العين آخر حرف عملوا كم كلمة كم كلمة كم حرف كلمتان الفعل والواو ولا لا آخر حرف من الفعل ما هو آخر حرف جمعة عليك واجب هي عملوا كم كلمة الكلمة الأخيرة ما هي الواو ولا لا الكلمة الأولى أين تنتهي حرف اللام من عليها عليها فتح ضم سكون إذن فهو مبني على الضم لماذا بني على الضم ها لاتصاله بواو الجماعة واجبك يا جمعة واستعن بعد الله بإخوانك أنك تكتب آخر سطرين وإذا قيل لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا تكتبها بلونين عرف تكتبها بلون إذا لون انشز لون الواو لون فلون انشز لون الواو وهكذا فهذا واجب عليك أن تأتي بها غدا إن شاء الله تعالى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وهدانا سبلنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله